يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا من لا يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من لمن دعاه مجيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من في حكمه عظيم، يا من هو في إحسانه قديم. اللهم من علينا في هذه الساعة تفريج همومنا، تفريج همومنا، وتنفيس كروبنا، وتحقيق أمانينا، وقضاء ديوننا، وشفاء مرضانا وشفائنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من بيده ناصيتنا، يا عليما بضرنا ومسكنتنا، اللهم من علينا بحسن إجابتك، وأقلنا عثرتنا، واغفر لنا زلتنا، فإنك خلقت عبادك لعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربنا نصبنا وجوهنا، وإليك يا ربنا مددنا أيدينا. اللهم فبعزتك استجب لنا دعاءنا، وتقبل منا قليل أعمالنا، واغفر لنا كثير ذنوبنا، ولا تقطع من فضلك رجاءنا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا من ذكره شفاء، وطاعته غنى، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. اللهم اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، أن تعتق رقابنا من النار، أن تشملنا ووالدينا من عتقائك من النار، وأن لا تمضي ليلة القدر ونحن منسيون من الجنة. اللهم واجعلنا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سؤالا خاضعا متذلل، أن تسامحنا وأن ترحمنا، وأن تجعلنا بقسمتك راضين قانعين. اللهم إنا ندعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته وكثرت زلته وعثرته. اللهم ارزقنا القوة ما أبقيتنا والشكر فيما آتيتنا والبركة فيما رزقتنا. اللهم لا تقطع رجاءنا ولا تخيب دعاءنا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي تتفتح له أبواب السماوات وندعوك دعاء ضعيف مضطر أن ترزقنا رضاك أن ترزقنا رضاك وأن تفتح لنا يا ربنا باب كل خير فتحته لأحد من خلقك. اللهم نفس كربتنا وارحم عبرتنا وآنس وحشتنا واستر عوراتنا واستجب دعاءنا وأعطنا مسألتنا ولا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. اللهم أنت الخالق ونحن المخلوقون وأنت الرازق ونحن المرزوقون وأنت المالك ونحن المملوكون وأنت المعطي ونحن السائلون وأنت الرازق ونحن المرزوقون وأنت القادر ونحن العاجزون وأنت القوي ونحن الضعفاء وأنت المغيث ونحن المستغيثون وأنت الدائم ونحن الزائلون. اللهم ارحم ذلنا بين يديك. اللهم ارحم تضرعنا إليك. اللهم إليك توجهنا وبك اعتصمنا وعليك توكلنا. اللهم أنت ثقتنا ورجاؤنا فاكفنا اللهم ما أهمنا وما لا يهمنا وما أنت أعلم به منا. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم فما قضيت علينا من قضاء أو قدرت علينا من قدر فأعطنا معه صبرا. اللهم وما أعطيتنا من عطاء فأعطنا معه شكرا. اللهم لا ترنا أعمالنا حسرات ولا تفضحنا بالسيئات يوم نلقاك. إلهنا بابك مفتوح للراغبين بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين. اللهم فاهدنا هدى المهتدين ولا تجعلنا من الغافلين واغفر لنا ولوالدينا يوم الدين. اللهم أنت العلي العظيم ونحن عبادك البؤساء الفقيرون. أنت الغني الحميد ونحن العباد الذليلون. اللهم امنن بغناك على فقرنا وبحلمك على جهلنا وبقوتك على ضعفنا. يا قوي يا عزيز. اللهم يا ذا المنن السابغة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة، يا من توحد بالملك فلا ند له، فلا ند له في ملكوت سلطانه، يا من عنت الوجوه لهيبته، يا من عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لعظمته. إن في صدورنا حاجات كثيرة وأمان كثيرة، اللهم فلا تحرم في هذه الساعة وفي بقية ليالي رمضان الفاضلة أن تهب لكل أحد منا مراده وسؤله وجوابه ومنيته وبغيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. إلهنا وقفنا بين يديك في أواخر شهر البركات والرحمات، وكلنا ألم وحسرة على قرب تمامه وتصرم لياليه الفاضلة وأيامه. اللهم من كان منا محسنا فأعنه على الإكمال، اللهم من كان منا محسنا فأعنه على الإكمال، ومن كان منا مقصرا فاختم له بالإنابة والاستغفار. اللهم إن كان في سابق علمك أن تعيد علينا رمضان، أن تجمعنا في رمضان القادم، اللهم فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا فأحسن الخلافة على باقينا، وإن قضيت بقطع آجالنا فأحسن الخلافة على ماضينا، فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا في رحمتك، وعمنا جميعا في رحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ووالدينا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. إلهنا إلهنا امتدت أيدي السائلين إلى وابل غيث جودك، وتقلقلت قلوب الخائفين من حديث وعيدك. إلهنا إلهنا فمن للمذنبين إذا قطعوا عن رحابك، ومن للتائبين إذا ردوا عن بابك. إلهنا وقفنا بين يديك في ليلة فضيلة وفي ساعة فضيلة الذي تنزل فيه إلى السماء الدنيا فتقول فيه هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من مستغفر فأغفر له هل من مستغفر فأغفر له اللهم أتينا ببابك تائبين فاقبل توبتنا يا الله فاقبل توبتنا يا الله أتينا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله أتينا ببابك معترفين فلا تطردنا يا الله اللهم أحسن لنا الختام اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا ودود يا ودود يا لطيف يا لطيف يا لطيف أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتشفي بها مريضنا وتهدي بها ضالنا وتهدي بها عاقنا وتغني بها فقيرنا وتقبل بها قليل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم من كان من بيننا من إخوتنا وأخواتنا أو من له حق علينا مريضا فإنك قلت في كتابك على لسان إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وقلت في شأن أيوب عليه السلام فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر اللهم اشف منا من عظم مرضه وكثر داؤه وألمت به أوجاعه وآلامه أنت يا شافي يا معافي ملجأه ورجاؤه اللهم وأقر عينه وعين ذويه ومن يحبه بشفائه اللهم وأنزل عليه صبرك وسلوانك واجمع لهم بين الأجر والعافية واجعلهم ممن يوفون أجورهم بغير حساب إلهنا من كان من بيننا من إخوتنا وأخواتنا أو من له حق علينا مسحورا فإنك قلت في كتابك على لسان سيدنا موسى عليه السلام ما جئتم به السحر إن الله سيبطله اللهم وأبطل سحر المسحورين أينما كان وكيفما كان. اللهم وأبطل سحر المسحورين أينما كان وكيفما كان. اللهم وعجل بفكاك سحره. اللهم وأرنا في السحرة والكهنة والمشعوذين يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يا قوي يا متين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين. ولجودك وعفوك ومغفرتك واثقين. واخصص من بينهم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل غال على قلوبنا. اللهم استودعناك من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأبنائنا وكل غال على قلوبنا تحت القبور في التراب وحدهم. اللهم يا خير مستودع يا خير الراحمين إنهم ببابك وفي كنفك وضمانك وفي إحسانك وأمانك. اللهم أنزل عليهم شآبيب رحماتك. اللهم أنزل عليهم في هذه الساعة شآبيب رحماتك. اللهم أنزل عليهم شآبيب رحماتك ومد لهم من روضة الجنان مد أبصارهم مد أبصارهم يا جواد يا كريم. لا إله إلا الله عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها. أنت الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل والعزيز الذي لا يخضع والقوي الذي لا يغلب. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين يا أكرم الأكرمين. إلهنا اللهم اهد وأصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم من كان منهم مستقيما على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم فزده ثباتا وهدى ويقينا وارزقه الوسطية والاعتدال وأقر عين والديه ببره وصلاحه وإحسانه ومن كان منهم غير ذلك. اللهم فرده إليك ردا جميلا. اللهم احفظ نساءنا وفتياتنا كبارا وصغارا شيبا وشبانا. اللهم وحقق لهن الأمنيات واغفر لهن الزلات واجعلهن في الجنات مع الحوريات. اللهم وهب الأبكار منهن أزواجا صالحين والعقيمات منهن ذرية صالحين والعقيمات منهن ذرية صالحين والأيمات منهن خلفا خيرا من الأولين. اللهم وحصنهن بالستر والعفاف. اللهم وحبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرض طال نيل الظالمين واشتد عداء المعتدين بإخواننا المضطهدين في بلاد الشام وفي بورما أراكان وفي العراق وفي اليمن. اللهم يا ناصر الضعفاء انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل شأن عدوهم في سفال وأمره في وبال يا كبير يا متعال. اللهم احفظ علينا جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وردهم إلى ذويهم سالمين غانمين. اللهم بارك وابسط على بلادنا بلاد الحرمين أمنها ورخاءها وعقيدتها وولاتها ومشايخها وعلمائها وكبرائها. اللهم احفظه علينا بحفظك. اللهم واكلأه برعايتك واحرسه بعينك التي لا تنام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد مقدساتنا وولاتنا وأراد فكر شبابنا وفتياتنا وأراد استهداف تعليمنا وعقيدتنا وأرواحنا وكان في سابق علمك أنه لن يهتدي ولن يرتدع، فاجعل يا إلهنا تدبيرا تدميرا على نفسه فاجعل تدبيره تدميرا على نفسه. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.